نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام له شأن عظيم وله مرتبة عليا، وهو نبي من أنبياء الله الكرام، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل خلق الله، كما أخبر القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع أن الأنبياء عليهم السلام هم أفضل الخلق. والخصال التي يمدح بها إسماعيل كثيرة جدا، الصفات العظيمة التي يستحق أن يمدح عليها وأن يذكر بها كثيرة جدا، وقد مدح في القرآن بمواضع وخصال عديدة. لكن لاحظوا هنا: وكان يأمر أهله بالصلاة، لعظيم هذا الأمر، لأهمية هذا الأمر الله ذكره به. الله ذكر إسماعيل بهذا الأمر العظيم الكبير: وكان يأمر أهله بالصلاة. إذن هنا ننظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا يوجهون في التربية، وبماذا كانوا يأمرون، وماذا كانوا يعلمون. هنا ننظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف نتعلم منهم ومن سيرتهم التربية الإسلامية السليمة. ثم إن الله تعالى أمرنا في آية أخرى فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما معنى واصطبر عليها؟ دم، داوم، واستمر، وتابع، وحافظ عليها، وكرر، وكرر. وأمر أهلك بالصلاة مرة بعد مرة على حسب الحاجة. إذا كنت ترى في أهلك أن مرة واحدة من التذكير تكفيهم، تكتفي بهذه المرة تذكير، وربما يكون بعبارة خفيفة لطيفة. واحد أحيانا يسمع عبارة يفهم، هنا لا تحتاج أنت أن توسع معه، لا تحتاج أن تفصل وأن تتكلم معه بأسلوب الإقناع وبالأدلة والبراهين، لا لا لا لا، مجرد أن سمع عبارة منك خفيفة فهم، قام توضأ فصلى، تكتفي بذلك، يعني تلميح. أما إن كان أهلك لا يكتفون بهذا التلميح ولا يكتفون بمرة، إنما بعشر مرات يلزمك أن تكرر إلى عشر مرات، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان مثلا ابنك، هذا من باب المثال، إذا كان ابنك مثلا بدك تقول له 35 مرة قوم صلي المغرب، وقت المغرب ضيق، وقت المغرب سريع، إذا كان ما بتتابعه، التليفون شاغله والتلفزيون عم بيلهيه والمسجات اخذيته مثل ما بيقولوا وقته، هون بدك طبعا بتقول له إلى أن يقوم فيصلي، إلى أن يقوم فيصلي. ثم لا تترك أنت ولا تعرض عن هذا الأمر لأنك تعبت، لأنك تعبت. ليش؟ لأنه بقولك مع التكرار سيصلي، سيصلي. طيب بعض الناس شو بيقول؟ أنا قلت له مرة واحدة. لما يكون بدك منه أمر دنيوي طبعا تلحق 30 مرة مش مرة، أمر دنيوي ووظيفة، عرفتوا كيف؟ ومؤسسة وعمل تليفون واتصال ورسائل ومسجات وتذكير، وبيروح لعنده بيبعت وراه. طيب انظروا لماذا أمور الدنيا نتابع نتابع نتابع عليها إلى الأخير. وأحيانا في أمر الصلاة بعض الأزواج يقصرون، وأعني بالأزواج الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، لأن المرأة عليها أيضا أن تأمر زوجها بالصلاة إن كان لا يصلي أو كان مقصرا أو كان متكاسلا أو من المرة الأولى لا يصلي، بدها تقول له أم صلي، وهي بتعرف أنه بيسمع منها مع التكرار مع التكرار بيقوم بيصلي، فبتبقى عم بتتابعه، تبقى تلاحقه إلى أن يقوم فيصلي. إذا كان الزوج هو كان ضعيفا، الزوجة عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إن كان الزوج مقصرا فالزوجة عليها أن تقوم بواجب عظيم، لأن صلاح الزوج وصلاح الزوجة سبب عظيم وكبير وعامل قوي في إصلاح الأولاد وفي صلاح البيت والعائلة والأسرة بإذن الله تعالى. لما بيكون الأولاد عم بيشوفوا أم عم بتتابع بي، قوم صلي، ضاق الوقت قوم صلي، حيدخل وقت العشاء، الأولاد يحفظون ذلك. لما الأولاد بيشوفوا أبوهم عم بيلحقهم، ما صليت؟ كم مرة صرت قايل لك؟ ضاق الوقت، لحق قوم. فبيصير شو تلقائيا مع الوقت مع التكرار بيصير الأولاد مباشرة إذا دخل وقت صلاة المغرب يفزعون إلى الوضوء والصلاة، اللي صارت عادة بسبب مين؟ البي. بسبب مين؟ الأم. أما إذا كانت الأم لا تصلي أو كان الأب مقصرا، مرة يصلي وعشرة لا يصلي، بعض الأحيان الأولاد بيقتدوا بأمهم وبأبوهم، في بعض الأحوال بيصيروا تاركين للصلاة. شو بيقول؟ إذا بي ما بيصلي لك اتقي الله قوم صلي، بي بيقطش، إذا بيك كب حاله بتكب حالك. بيقول لك أمي أحيانا تترك الصلاة، إذا كان أمك ها أهلكت نفسها تهلك نفسك. إذا انتبهوا، صلاح الأم والأب يساعد وبقوة على صلاح الأولاد مع المتابعة بإذن الله، مع المتابعة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واظب واظب عليها، استمر عليها، كرر، تابعهم. ثم إذا كان الأب، إذا كانت الأم ممن يلاحقون الولد، غالبا غالبا غالبا الولد يستفيد، الولد يستفيد. بدي أسألكم سؤال، أكثر الأولاد الذين من طفولتهم كانوا كسالى في قضية المدارس والمعاهد والدراسة والجامعة إلى التخرج إلى ليسانس ماجستير دكتوراه، بسبب متابعة الأم والمسابرة، متابعة الأب والملاحقة، تخرج الولد. لاحظوا شو قلت أنا، كانوا كسالى في صغرهم، ما بدهم يدرسوا، بدو ينام، بدو يلعب، سهران على التلفزيون، سهران على الموبايل. فالولد كسول، ما بدو لا يدرس ولا بدو مدرسة ولا بده يحفظ ولا بده يعمل امتحان ولا بده يفوت معهد ومدرسة وجامعة وتخرج، بسبب تكرار وملاحقة ومتابعة وإصرار الأم والبي. شو تخرج صار دكتور، مع أنه إذا بتشوفه ببدايته أيام الكسل، أيام الكسل، بتقول هذا يمكن ما بيتخرج من الابتدائي، بتقول يمكن ما حيعرف يفك الخط من شدة كسله وتقصيره وإهماله. بس شو النتيجة؟ متابعة مين؟ الأم والبي. وأحيانا إذا في إخوة أكبر بالبيت وعندهم متابعة ودراسة وفهم وبيتابعوا الولد الصغير أخوهم، يعني كثير من الأحوال الولد بيمشي حاله. فيكن تقولوا لي هول كيف بيتخرجوا، كيف بيدرسوا، كيف صار دكتور، كيف صار طبيب، كيف صار محاضر، كيف صار مقاول، مهندس، مهندس مقاول، كيف صار كيف؟ بسبب المتابعة. طيب بدي أسأل سؤال، لما الأم والبي والأخت والخي الكبار يلي بالبيت بيتابعوا الأولاد والإخوة الذين هم أصغر منهم سنا في قضية الصلاة والصدق والأمانة والأدب والأخلاق وبر الوالدين واحترام المسلم الكبير، ها، واحترام الجيران وتحقيق لبن، يتأثرون أم لا؟ في شو؟ متابعة. في متابعة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، لاحظوا واصطبر، هذا أسلوب عظيم في تربية الأولاد، في تربية الأولاد أسلوب عظيم نافع مهم مؤثر مؤثر منتج. واصطبر، وانتوا شوفوا الواقع، خذوا الواقع. نحن هلا اعطينا مثال عن الدراسة، الولد لما بيكون كسول بسبب متابعة الأم والبي والإخوة كيف الولد بيدرس بيتخرج وبينجح. طيب خذوا أمثلة أخرى، مسألة العمل، بيكون عنده مثلا وظيفة وبيكسل، ما بيروح، بينام، بيتأخر، بيسهر، بيتأخر بالفيئة، بيروح اليوم، بيروح أسبوع. طيب بعدين لما أم وبي شافوه بهالحالة صاروا يتابعوه، قوم نام، بيجوا الصبح بيفيقوه، بي واقف عم ناطر النتيجة، بي واقف وأمه عم بتفيقه. شوف شو كأنه في طابور، قد يقال اجمع يعني أنه البي واقف عم برائب. شو يعني؟ يعني يمكن بعد شوي يشتغل البي شغله معه، يا يعيط عليه يا يصرخ عليه أو يضربه، أحيانا بعض الآباء بيضربه. فشو بيصير؟ بيتحرك، بيروح يوم بعد يوم، مرة بعد مرة، جمعة بعد جمعة، شهر بعد شهر، صارت شو عنده؟ عادة، صار هو المعلم وصار عنده موظفين وصار عنده شغيلة تحت إيده وفتح محل تاني. شو سبب المثابرة؟ شو سبب المواظبة؟ شو سبب المتابعة؟ رأيتم؟ هذا فعليا مؤثر وعمليا منتج. طيب سؤال، إذا كان بأمور الدنيا مطلوب المتابعة، كيف بأمور الدين والآخرة والوضوء والصلاة والأحكام والتعلم والتعليم وتحصيل الفرض العيني والعمل به، ما بده متابعة؟ بلى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، واصطبر. أما الذي نراه اليوم للأسف من أكثر الآباء والأمهات، أنهم ضيعوا هذا الأمر وضيعوا هذا الواجب وضيعوا مسألة التربية الإسلامية. بيقول لك زهقت، مين عم بيقول؟ البي. ليش؟ بشو زهق؟ مش بالجامعة والمدرسة والوظيفة والليرة تجميع المصاري؟ بشو عزعمه؟ انه ما بيرد عليه من اول مرة قوم صلي، ما بترد عليها بنتها من اول مرة قوم يتوضئي وتحجبي وصلي، مرة مرتين ثلاثة عشرة عشرين، تركوهم تركوهم، ضاعوا الاولاد، ضاعوا الاولاد. هل عملوا بقول الله واصطبر عليها ام ضيعوا هذا الامر؟ ضيعوا. رأيتم النتيجة؟ شو بتكون النتيجة؟ خراب ودمار وفساد وهلاك. والهلاك أحيانا يرجع في الدنيا قبل الآخرة كمان على الأم والبي. ما عم بحكي بس عن عذاب الآخرة بالنسبة للأولاد البالغين، صاروا بالغين مكلفين، تاركين صلاة، بيشربوا خمر، بيلعبوا قمار، بيشتغلوا غيبة، نميمة، بهتان، سب المسلمين بغير حق، إساءة الظن وتركيب الأفلام والإشاعات على الناس بالباطل، هذا كله شو يسجل عليهم؟ الله ماذا قال؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شفتوا الإهمال؟ ضيع الأولاد، قصر الآباء، قصرت الأمهات، فتعود النتيجة السيئة على الولد نفسه، على الأم، على الأب، لأنه بيجي وقت شو بيقولوا؟ ما بقى فينا ليه؟ ما بقى فينا ليها؟ ما بترد علينا، بتضربنا. بتصير البنت بتضرب الأم، صار الولد بمد إيده عبيه، بمد إيده عبيه، صار الولد بسب بيه، صار الولد بيتطاول عبيه. إلا من رحمه الله، إلا من حفظه الله، إلا من سلمه الله. نحن لا نقول كل الأولاد هكذا، لا، عم نقول البعض، نقول البعض، بعض البنات، بعض الشباب، إلا من سلمهم الله. إذن النتيجة عادت بالخراب على الكل أم لا؟ النتيجة عادت بالخراب على الولد والأم والأب والبيت والأسرة والعائلة والمجتمع والبلد أم لا؟ شفتوا الإهمال من الأول؟ هذا الإهمال من الأول، هذا التقصير من الأول، هذا الفلتين من الأول، هذا التضييع من الأول. انظروا إلى النتائج اليوم. واليوم بنظرة سريعة، لو بدنا نعمل مقارنة بين سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتواريخ الأولياء رضي الله عنهم، كيف كانوا يتابعون الأولاد في التربية الإسلامية والمتابعة والتهذيب الأخلاق، ها، وتعليم الدين والترغيب وتعليق القلب بالآخرة، تعليق القلب بالجنة، تشويق القلوب إلى الجنة، تشويق القلوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا الأنبياء والأولياء يتابعوا أولادهم وزوجاتهم وأزواجهم وأهلهم؟ والأنبياء يعملون ما في جهدهم ويعملون ما أمروا به بلا تقصير، بعد ذلك لا يكون إلا ما قدره الله. بيكون النبي ما قصر، ومع ذلك شوفوا كنعان طلع كافر، كنعان ابن نبي الله نوح عليه السلام. ففي مثل هذه الحالة هل يكون حصل تقصير من نوح؟ لا أبدا بالمرة، ولا لحظة تقصير ما بيكون حصل من نوح، ولا لمحة ولا تفريط، لا تقصير ولا إهمال ولا تضيع للواجب، بل في ذلك دليل على كمال قدرة الله، أن الأنبياء والمعجزات وأن الوحي، ها، وأن أخلاق الأنبياء وأن متابعات الأنبياء، كل هذا ليس هو الذي يخلق الاهتداء. من الذي يخلق الاهتداء؟ الله عز وجل. رأيتم نوح ما قصر، وحاشاه أن يقصر. إذن الواحد يعمل الذي عليه، فإن كانت النتيجة مرضية، شو النتيجة؟ هو ربح أنه أدى الواجب وعمل الذي عليه وأدى الذي عليه، والنتيجة مرضية تفرحه في الدنيا وثمرتها تعود على الناس وتنفعهم في الآخرة. أما لو أن الأب قصر والأم قصرت وكانت النتيجة خراب، الحسرة على مين بترجع؟ الكل، لأنه شو قلنا؟ قصرت الأم، قصرت الأب، قصر ضيع واجبا. شو يعني قصر؟ ضيع واجبا، ما تابع ابنه على التربية الإسلامية، ما تابع بنته على التربية الإسلامية، قصر، قصرت، وكانت النتيجة خراب على الولد نفسه، لأنه بلغ وصار من أهل الموبقات والفسق والفجور، وعادت النتيجة الوخيمة على الأم والأب في الدنيا والحسرة، وفي الآخرة حساب وسؤال، نسأل الله السلامة. لأنه قلنا ضيعوا واجبا، إذا كان ضيعنا واجبا ألا نسأل يوم القيامة؟ بلى، وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن بدنا ننتبه، تربية الأولاد مش بس تربية الأولاد، تربية نفسي، تذكير زوجتك، تذكير زوجك، تذكير خيك، تذكير عمك، تذكير صاحبك. بدنا نذكر بعضنا بما يرضي الله، لأننا اليوم في زمن عم فيه الفساد. شو قلنا؟ الكثير من الآباء والأمهات ضيعوا الواجب، أهملوا الأولاد، ضاع الأولاد، عادت النتيجة بالخراب على المجتمعات وعلى الأسر والعائلات والمدارس وعلى الأماكن العامة. شوفوا شو عم بيصير اليوم، شوفوا شو عم بيصير اليوم في المدارس، في الطرقات، في الشوارع. هذا ما عم نحكي شو عن المواقع والتلفزيونات والفضائيات، عم نحكي عن المجتمعات العامة، الفساد الذي عم فيها. إذا رأيتم كيف تعود النتيجة بالحسرة وبالخراب والدمار على المجتمع، هذا شو؟ مع تقصير من قصر وحسرته على نفسه وسؤاله يوم القيامة إن لم يتب إلى الله، إن لم يندم، إن لم يرجع. فإذا بنظرة سريعة إلى سير الأنبياء والأولياء وكيف تابعوا في التربية الإسلامية، كيف علموا أولادهم وأهلهم، كيف تعاملوا الأزواج مع بعض، كيف الأنبياء تابعوا أقوام، مش بس أولادهم، يتابعون أقوامهم، يتابعون أممهم. أنت اليوم لما تكون زوج وزوجة وعندهم ولدين، زوج وزوجة وعندهم ولدين، قد الموضوع بيكون خفيف. بس لما الواحد بيكون بموقع المسؤولية كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مش بس عنده زوجته وعيلته وعشيرته، مش بس عنده جيرانه، عنده الأمة، القوم الذين أرسل فيهم ولهم، مسؤوليته بتكون كبيرة. والنبي يقوم بلا تقصير، والنبي يؤدي ما أوجب الله عليه بلا أدنى تلكؤ، بلا أدنى تقصير. لكن نحن ماذا فعلنا؟ الأنبياء والأولياء عملوا الذي عليهم، ويأتون يوم القيامة، اسمعوا، احفظوا، انتبهوا، سيأتون يوم القيامة ويسألون. تعرفوا لماذا يسألون؟ لإظهار شرفهم أنهم أدوا الذي عليهم وأنهم لم يقصروا. وتأتي أمة محمد تشهد للأنبياء على أممهم، تشهد للأنبياء على أممهم. أما أنت ماذا فعلت لنفسك، لزوجتك؟ أنت ماذا فعلت لنفسك، لزوجك؟ أنت ماذا فعلت لأولادك؟ وأنت ماذا فعلت لأولادك؟ ماذا فعلتم لأهلكم، لجيرانكم، لمجتمعاتكم؟ أنا ماذا فعلت؟ هنا الواحد منا ليسأل نفسه. إذن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بدك تعرف حالك أنك في الدنيا، في دار العمل، في دار التكليف إلى أن تموت، مش بس مرة بالأسبوع يا مرتي قومي صلي، لا، مش بس مرة بالشهر يا زوجي قوم صلي، لا، مش أنت وياها زوج وزوجة لأولادهما مرة كل ثلاثة أشهر لأولاد قوم وصلوا، لا. ماذا قلنا في البداية؟ على حسب الحاجة. إذا كان الحاجة مرة في اليوم مرة، إذا كان الحاجة 10 مرات بدك تقول 10 مرات قوم يصلي، بدك تقولي 10 مرات قوم صلي، بدك وبدك تقولوا لابنكم 30 مرة قوم صلي. إذا كان ما بيصلي، لا يصلي إلا إذا تابعتوه وأمرتوه ولحقتوه، قوم صلي، قوم صلي، اتق الله. توصل لمرحلة بترفع صوتك، لأنه في أولاد كأنه عم بيلعب هو وأمه وبيه غميضة وعالواطي ولقيطة، من أوضة لأوضة، من أوضة لأوضة. تلحقوا مسكينة بتكون إيدها بالطنجرة عم تجلي، تجي بتوقف على باب الصالون، صليت؟ لا، قوم صلي، يلا، بيعمل حاله قايم، ترجع بتروح بتكفي جلي، صار بقط القعدة، بتلحقه وشو المؤلية بإيدها. صليت يلا ها قايم أتوضأ. بيجي بيو لك بيشوفه عباب الخلاء فايت يتوضأ، عباب المطبخ بيدير ظهره بيرجع بيقعد بيلعب أتاري 20 سنة بعده بيلعب لعبة أولاد صغار سنة ونص وسنتين. وهذه قصة اللعبة والأتاري والموبايل والتليفون والتليفونات يلي صارت مع الأولاد الصغار مع الشباب مع البنات يلي صارت، قلت لكم قبل هلا صارت في الخلاء، صار بيفوت على الخلاء هو قاعد على كرسي الخلاء بيكون عم بيلعب أو عم بيهستر أحياناً، عرفتوا؟ أو مدري وين مسلحب وفايت ومدري شو عم بيشوف ومدري شو عم بيعمل بالخلاء. لك بتفوتن أمهم على أساس يناموا، طفت الضوء والكل تحت الحاف كل واحد بتخته على أساس غطتن وراحت المرأة تصلي تقضي حاجتها شغلها يعني تساوي البيت، يمكن تقرأ قرآن يمكن تذكر يمكن تقعد تدعي، تسمع بعد شوي ضحك ولعب. شو القصة؟ تحت الحاف مشغلين التليفونات وعم بيحضروا بيبعتوا رسائل لبعضهم، رسائل لبعض من أوضة لأوضة. وكسل ضارب بالولاد، كسل بيكون قاعد بأوضة القعدة بيقول لأمه على التليفون انت وجاي جيبيلي معك كباية مي، وبيكون هو أوضة القعدة بابها وين؟ عباب المطبخ، وأمه المسكينة واقفة على البرندة عم تنشر التياب. لاحظوا الكسل. بعد شوي بعض الأولاد لو بيتمكن لو بيصحله من أوضة القعدة للمطبخ اللي هن بلزق بعضهم ليروح على الموتسيك، عرفتوا كيف؟ ورسائل على التليفونات لأخته، وين أخته؟ بالأوضة الثالثة، جيبي لي المنشفة. ما بيقوم بيهز بدنه، ما بيقوم هو بيساعد أمه، ما بيقوم بيساعد أمه وبيشوف هي شو بدها عمل يخدمها، لا هي عم تشتغلن ولا الأولاد ولا الزوج ولا البيت ولا الأكل وتنظيف وطبخ وجلي، قاعد بس عم بيشغلها رايحة جاية وعلى التليفون. انظروا ماذا يحصل في المدارس بسبب هذه الموبايلات، انظروا ما الذي يحصل في صفوف التعليم في المدارس. تكون المعلمة ديري ظهرها عم تكتب لهم الدرس على اللوح وهن عم بيبعتوا لبعضهم مقاطع فيديوهات وسخة قرف بقلب صف الدراسة. وقديه الأعمار؟ 10 سنين و11 و12 سنة، و12 سنة. ما عم بحكي عن طلاب المعاهد والجامعات، ما عم بحكي عن أعمار 18 و20 و26، صرنا عم نحكي عن أعمار 10 سنين، صرنا بنحكي عن أعمار بنات ب12 سنة بتفوت بالسيجارة هيدي، عرفتوها؟ بهذه الآلة المبتكرة الجديدة بتفوت بتدخن بالخلاء بقلب المدرسة. 12 سنة عمرها، 12 سنة عمرها ما بقى بتحمل لا قديحة ولا علبة سويقير، هذه الآلة السيجارة، عرفتوا كيف؟ 12 سنة. شوفوا اللبس المقرف من بعض البنات في المدارس، شوفوا قلة الحياة والتطاول على مين؟ على المعلمات، على الأستاذ، على المدير، على الناظر، على عاملة النظافة التي تخدمهم في المدرسة وبتكون أفضل منهم عند الله، صابرة محتسبة مريضة فقيرة عم تشتغل لتربي أيتام، بيجي هو مفنجر لي من أخير وطلوع الصقف لأنه ابن فلان وعنده شركة كذا وعنده شوفير بياخده بيجيبه، بده يكبر راس على مين؟ عاملة التنظيفات يلي هي أفضل مني ومنه قد تكون عند الله، بدل ما يتواضع معها عم بتشيل وسخه وقرفه، بدل ما يحترمها ويتأدب معها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. روحوا شوفوا قلة الحياة وقلة الأدب وقلة الأخلاق عند بعض البنات الوقحات، وقحات ما بتستحي، ما بتستحي على التليفونات اللي بتبعته للشباب بالمدرسة، وعلى الأعمال يلي بالفرصة وبالحمامات، وعلى الرزالات، لا وبتتوقحن، تجي بتحط عينها بعين الناظر، بدها تناقشه، شو إلك معي؟ بي سامح لي، شو إليك معي؟ بتقولها لمعلمتها، وبيكون أعمال مخلة بالأخلاق والآداب أحياناً. شوفوا اللبس، شوفوا الحركات الوسخة والأعمال الوسخة، شوفوا التليفونات شو معبية ومحشية. كيف بدهم يدرسوا؟ كيف بدهم يمتحنوا؟ كيف بدهم هولي ياخدوا الشهادات بكرة لما عم بيتخرجوا منهم من الثانوي خبراء مخدرات؟ شوفوا هيدي الألعاب الخطيرة اللي عم تطلع، يلي عم توصلهم للحشيشة أولا، للمخدرات، للانتحار، للانتحار. ومنهم من صار مع جماعات ما يسمى عباد الكذا وعباد الشياطين وعباد العفاريت بسبب بعض الألعاب، بيعلموهم يجنوا، يهستروا، ينتحروا، يقتلوا حالهم. هذا بسبب الموبايل والتليفون والإنترنت والمواقع. إلا من حفظهم الله، إلا من سلمهم الله، إلا من نجاهم الله. فاليوم قديه كبيرة وظيفة الأم والأب والمعلمة والأستاذ والناظر والمدير بالمدرسة. أما إذا كانت المدارس هي مدارس إفساد فما تبكي ولا تحكي. أما إذا كانت المدارس هي صارت تؤسس للإفساد، تؤسس مناهج إفسادية وشركية وإلحادية ووثنية وبوذية، ها، وهندوسية وسيخية وضد الإسلام وضد القرآن وضد الأنبياء. وكثير من المدارس هيك صارت اليوم، كثير من المدارس صارت هيك، هي تؤسس للإفساد، وهي تأسست للإفساد، وتخرج الناس، تخرج الناس وتخرج الطلبة فاسدين مفسدين مدمرين للمجتمعات. شوفوا شو عم بيصير بموضوع المخدرات، شوفوا شو عم بيصير بموضوع ما يسمى الحقوق الشخصية، من إباحة الزنا واللواط والسحاق لوين عم بيجروهن. دمروا العائلات، دمروا الأسر، ما بقى في شيء عندهم احترام الأم والبي، ما بقى عندهم شيء اسمه صلة رحم، ما بقى عندهم شيء اسمه احترام الجيران، ما بقى عندهم شيء اسمه حياء وأدب وخجل. إلى أين يريدون الوصول؟ ما الذي يريدونه؟ صرنا في زمن عجيب، صرنا في زمن إذا قام الإنسان وصلى بعض السفلة يضحكون عليه، إذا قام صلى، إذا كان بالمطار عم بيصلي بيحتار مين بده يقعد يتفرج عليه، بينما إذا عم بيعملوا رزائلهم هن بيجي مين يتبسم لهم ويتضحك لهم ويزقف لهم ويصورهم. قال هبل، عرفتوا شو؟ إذا شافوا امرأة متحجبة وسمعتوا الذي حصل من يومين بأنقرة هجموا عليها لأنها متحجبة، شلحوها الإشارب بالطريق، شلحوها الإشارب في الشارع في الطريق. إذا كانت فاتت على جامعة على مدرسة متحجبة بيقعدوا بيتمسخروا عليها بالقاعات بعض منهم وفي بعض الأماكن. إذا قامت وصلت بيشوشوا عليها، بدهم يطردوها، بدهم يزعبوها. انظروا إلى أي زمن وصلنا إليه. صار الإنسان إذا تمسك بالقيم العظيمة والأخلاق الراقية، ها، والأحكام النبوية، يرى عداوة من بعض السفلة، يرى عداوة، استهزاء، يرى كيدا، يرى ظلما من بعض الخبثاء. أما لو مشى معهم في خبثهم وفي قذاراتهم وحقاراتهم بيجي ميت واحد يزقف له، بيجي ميت واحد والعياذ بالله يشجعه. ماذا تنتظرون؟ حافظوا على أولادكم، انتبهوا لأولادكم. أنا بدي أسأل كل أم عاطية بنتها تليفون وموبايل، كل أب عاطي ابنه تليفون وموبايل، أنت عارفين شو عم بيشوفوا؟ هل بتعرفوا أنتوا أنه عاملين لهم أفلام كرتون أفلام كرتون تعيد يعني البيبيات دعارة، وكيف يعبدون غير الله، كيف يعبدون الشمس، كيف يعبدون الأصنام للأطفال. بيفتحولهم آلات وكمبيوترات وبيعطوهم موبايلات سنة ونص وسنتين وثلاث سنين. أمتين هولي بدهم يطلعوا متفرغين لحفظ الدين والشريعة والقرآن والعبادة والذكر والصلاة مع الأخلاق النبوية الراقية، إذا فسدوا وإذا ضاعوا من صغرهم. إلا من حفظه الله، برجع بقول إلا من سلمه الله. يا إخواننا الخطر كبير، يا أخواتنا الفساد عظيم. كيف عاطين ولادكم تليفونات في أمور؟ بعض الرجال اليوم اللي عمره 50 سنة و60 سنة ومرة عمره 50 و60، إذا بتشوف مشهد تخجل وترتبك، كأنها تموت من شدة الحياء. أولاد صغار صايرين صغار، وأعني بما أقول.